بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، لازلنا في باب النسخ، وقد وصلنا عند قول المصنف رحمه الله: فصل. يجوز نسخ التلاوة دون الحكم وعكسه، وهما يعني يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا، ثلاث أنواع. طبعا نسخ التلاوة دون الحكم والحكم دون التلاوة هذا رأي أهل السنة خلافا للمعتزلة. المعتزلة لا يرون جواز نسخ التلاوة دون الحكم ولا الحكم دون التلاوة، وهناك نقاش بينهم وبين يعني أهل السنة في كتب الأصول. ويجوز نسخ التلاوة دون الحكم، وذلك مثل الآية التي فيها قوله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. نسخت وبقي رسمها، نسخ حكمها وبقي رسمها أو تلاوتها. وعكسه يعني الحكم دون التلاوة، وذلك عفوا نسخ التلاوة دون الحكم ليس هذا مثالها. نسخ التلاوة دون الحكم مثالها حديث عائشة رضي الله عنها: كان مما نسخ مما لا عفوا الشيخ والشيخة إذا زنيا، كان مما نزل في القرآن: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. نسخت تلاوة ولم تنسخ حكم، فالرجم باق وموجود. وقد روي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله إن لتلوناها في كتاب الله عز وجل، إلى آخر الحديث. والحكم دون التلاوة المثال ضربته قبل قليل: وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، حيث نسخ الحكم وبقيت التلاوة. نسخ الحكم دون التلاوة، وهما نسخ الحكم والتلاوة، وذلك كحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات معلومات محرم، فنسخ إلى 5، فنسخت تلاوة وحكما حيث 10 لم تعد من يعني تحرم. يقول: وقرآن وسنة متواترة بمثلهما، يعني يجوز نسخ القرآن. لا، ويجوز نسخ التلاوة دون الحكم وعكسه وهما ونسخ صحيح، لأن تصير نسخ قرآن. نعم، قرآن صواب، هو الصواب. يعني يجوز نسخ القرآن بمثله والسنة وسنة إذا تصير صح وسنة متواترة بمثلهما، يعني يجوز نسخ القرآن بالقرآن ويجوز نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة. ونسخ القرآن بالقرآن كثير، منهم ما ذكرنا قبل قليل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، نسخت يتربصن متاعا إلى الحول غير إخراج، هذا نسخ القرآن بالقرآن. والسنة المتواترة بالسنة المتواترة لا يكاد يكون لها مثال، يعني لأن أصلا السنة المتواترة قليلة. وسنة صح، وسنة وسنة بقرآن، وذلك يعني نسخ السنة بالقرآن، وذلك كنسخ جواز عفوا نسخ تحريم مباشرة الصائم أهله في الليل. كان قديما إذا نام الإنسان ثم استيقظ في رمضان أو في الصيام ما يستطيع إيش أن يباشر أهله، ولا يعتبر يصوم، يبدأ عنده الإمساك. فنسخ بقول الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وكذلك قوله سبحانه بعد ذلك: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. نسخ ما جاءت به السنة من تحريم الإمساك إذا نام الإنسان، هذا نسخ سنة بقرآن. وآحاد أيضا بالكسر صح، وآحاد بمثله، وهذا واضح كثير بل هو الأصل نسخ الأحاديث الأحاد بمثله، وذلك كقول النبي صلى الله عليه وسلم إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، نسخ أحاد بمثله. وبمتواتر يعني نسخ الآحاد بالمتواتر، وهذا لم يقع، يعني حديث آحاد نسخه حديث متواتر وهذا لم يقع، ما له مثال يعني، لكنه جائز. قال وعقلا لا شرعا، يعني يجوز عقلا لا شرعا متواترة صح؟ ايه كلها هني حاطها بالضم، وعقلا لا شرعا متواترة بآحاد وقرآن بمتواتر. طبعا كل ما سبق مجمع عليه بالجملة، اللي المختلف فيه نسخ السنة المتواترة بالآحاد باعتبار أن الآحاد ظني الثبوت والسنة المتواترة قطعية الثبوت، والقرآن بالسنة المتواترة. تمام، طبعا قوله متواتر بآحاد سواء كان قرآنا أو سنة متواترة، أي نعم، لأن القرآن متواتر وقرآن بمتواتر أي بسنة متواترة، هذا يقول عقلا جائز، ليس هناك مانع عقلي، لأن هناك من العلماء من يمنعه عقلا، لكن شرعا لا يجوز، شرعا لا يجوز. وعن أحمد فيها في هذه المسألة روايتان، الرواية المعتمدة والمشهورة المنع، أنه لا يجوز شرعا نسخ القرآن بالمتواتر أو نسخ السنة المتواترة بالسنة الأحادية، وعنه رواية بالجواز، لكن المعتمدة العدم. القرآن بالمتواتر ولا بالآحاد؟ لا، نسخ القرآن بالآحاد إيه، وبالمتواتر أيضا. لا لا، المعتمد اللي نقلت فيه الروايتين هي في مسألة نسخ السنة المتواترة بالآحاد، آحاد القرآن بالآحاد، والقرآن بالآحاد، لكن القرآن بالمتواتر أيضا ممنوع في لكن هل فيه رواية أخرى أو لا لا أدري، لكن الرواية اللي ذكرتها قبل قليل في نسخ السنة المتواترة أو القرآن بالآحاد، لكن نسخ القرآن بالمتواتر هذه طبعا ممنوعة، معتمد أنه ممنوع شرعا لا عقلا، لكن هل في رواية بالجواز؟ لا، هذه تحتاج مراجعة. ثم قال رحمه الله ومعطوف على يجوز نسخ، معطوف على وعقلا لا شرعا، إيه مو معطوف، لا لا مو معطوف هني، عقلا لا شرعا هذه جملة معترضة، يعني يجوز عقلا لا شرعا نسخ متواتر بأحاد وقرآن بمتواتر، هذه عقلا تجوز لكن شرعا ما تجوز. هذا اللي يقول ويعتبر تأخر ناسخ، يعني يعتبر يعني يشترط، لابد أن يتأخر الناسخ عن المنسوخ. وطريق معرفته يعني النسخ، كيف نعرف النسخ، ما هي طرق معرفة النسخ؟ قال الإجماع، يعني أن يجمع الصحابة رضي الله عنهم أن هذا الحديث ناسخ لهذا الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم مثل قوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، تصريح. الإجماع مختص بالصحابة أو أي علماء؟ لا لا، أي علماء، لكن غالبا هم الذين شهدوا التنزيل، لكن لو أتى بعدهم ما في مشكلة. وفعله صلى الله عليه وسلم، ويضربون له مثلا بنسخ أكل النبي صلى الله عليه وسلم ما مست النار ثم صلاته دون وضوء، نسخ هذا الفعل نهيه عليه الصلاة والسلام عن الصلاة دون وضوء مما مست النار، أو الأمر بالوضوء مما مست النار. وقال جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فهذا يقولون نسخ فعله قوله عليه الصلاة والسلام. وقول الراوي كان كذا ونسخ، مثل قول عمر رضي الله عنه في الآية كان مما يتلى من القرآن اللي هو آية الرجم والشيخ والشيخة إذا زنيا، أو رخص في كذا ثم نهي عنه، رخص في كذا ثم نهي عنه، ما يحضرني الآن مثال، لكن أتوقع موجود أن الصحابي يقول كان رخص في كذا ثم نهي عنه، بس ما يحضرني حاليا له مثال. ونحوهما كقول علي رضي الله عنه أمرنا، ممكن ممكن إيه ممكن يكون كان كذا ثم منعت، رخصة ثم منعت لعله. كذلك قول علي رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقيام للجنازة ثم قعد. قال لا، يعني الآن الطرق التي لا تعتبر دليلا على النسخ. لا ذي الآية، ذي الآية ولا ذي الآية عندك؟ ذي الآية أو ذا الخبر منسوخ حتى يبين الناسخ، يعني لا يعتبر من طرق النسخ أن يقول الصحابي أو التابعي هذه الآية منسوخة، ما يعتبر من طرق النسخ حتى يبين الناسخ، حتى يقول إيش الناسخ. لماذا؟ لأن مجرد قوله إنها منسوخة اجتهاد منه، قد يخالفه غيره، والعبرة في النسخ أن يكون نقلا لا اجتهادا، يعني نقل سمعت كذا فصار كذا، أو رخص النبي عليه الصلاة والسلام كذا ثم صار كذا. أما أن يقول ما هذه منسوخة، قد يكون هذا اجتهاد منه، إلا إذا ذكر الناسخ يعني نسختها آية كذا، هذا الأمر أصبح واضح. لذلك قال لا ذي الآية، يعني يشير إلى آية أو إلى حديث أو ذا الخبر منسوخ حتى يبين الناسخ. ولا نسخ بقبلية في المصحف، يعني كون الآية وردت قبل آية في المصحف لا اعتبار لها في النسخ، لأنه كما هو معلوم أن ترتيب المصحف ليس باعتبار النزول. أحسنت. فأنا لا أدري لماذا ذكرها، مسألة بديهية يعني، لكن يعني لعله هناك من قال بها يعني. فترتيب المصحف ليس ترتيبا للنزول، واضح. ولا بصغر صحابي أو تأخر إسلامه، يعني كون هذا الحديث رواه صحابي تأخر إسلامه وذاك الحديث رواه صحابي تقدم إسلامه، ليس بالضرورة أن يكون الذي تأخر إسلامه ناسخا لما تقدم. لماذا؟ لأنه ربما يكون الصحابي الذي روى الحديث اللي تأخر إسلامه يمكن يكون تحمله قبل أن يسلم، لأننا إذا تذكر مر معنا مدري هنا ولا في كتاب آخر ليس من شروط التحمل الإسلام، مر معنا صح؟ إيه، ليس من شروط التحمل الإسلام، ممكن إنسان يتحمل الحديث وهو كافر ثم يبلغه ويؤديه وهو مسلم، وربما كما تفضلت يرويه عن صحابي فيسقطه. فالشاهد أن مجرد رواية حديث، رواية صحابي تأخر إسلامه لحديث، لا يعني بالضرورة أن هذا الحديث متأخر، فبالتالي نحكم عليه أنه ناسخ لحديث مثلا رواه صحابي تقدم إسلامه، ليس بالضرورة. فيقول ولا بصغر صحابي أو تأخر إسلامه ولا بموافقة أصل، عندنا حديث وفق الأصل، وفق البراءة الأصلية، وحديث ضد البراءة الأصلية، مو معناه أن الحديث اللي ضد البراءة الأصلية ناسخ للحديث اللي مع البراءة الأصلية، مو بالضرورة، واضح. ولا بعقل وقياس، يعني لا ننسخ بعقل ولا بقياس، العقل لا ينسخ ولا القياس ينسخ، النسخ لابد أن يكون بنص إما من القرآن أو من السنة. طيب الإجماع، قال ولا ينسخ إجماع ولا ينسخ به وكذا القياس. الإجماع كاشف للنسخ لا منشئ له، مثل قبل قليل طرق معرفته إيش الإجماع، الإجماع من طرق معرفة النسخ ليس نسخا بذاته، فلو الأمة اجتمعت كلها على نسخ حكم ما راح ينسخ، واضح، وهذا لن يحصل، هذا لن يحصل. كذلك القياس، فالإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، هو كاشف فقط لا منشئ، طريق لمعرفة الإجماع النسخ. كذلك الإجماع لا ينسخ، يعني أجمع علماء المسلمين في عصر من العصور على أمر من الأمور، ما يأتي بعدهم إجماع ينسخ إجماعهم، خلاص، واضح. فالإجماع لا ينسخ، لماذا؟ لأنه النسخ خاص بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ زمن التشريع، والإجماع خاص بما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، فكيف يجتمعان؟ ما يمكن. فبالتالي لا ينسخ الإجماع ولا ينسخ نسخ تشريع، بالضبط نسخ تشريع من النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ينسخ به. وكذا القياس أيضا لا ينسخ ولا ينسخ، القياس ما ينسخ ولا ينسخ، لكن سيأتي الآن بعض تفاصيل هذا. قال وإن نسخ حكم أصل تبعه حكم فرعه، يعني عندنا قياس فيه أصل وفرع، نسخ الأصل فننسخ بطبيعة الحال ينسحب ما قيس عليه، هذا معنى وإن نسخ حكم أصل تبعه حكم فرعه. يقول ويجوز نسخ أصل الفحوى دونه. أنت في عند تحت النسخ بالفحوى؟ يجوز النسخ بالفحوى. أي ويجوز النسخ بالفحوى. نسخ أصل الفحوى. أي وعكسه. أي هو أسقطها هني. على كل حال الفحوى مرت معنا وهي إيش؟ الخطاب. إيش فحوى الخطاب؟ اللي هو أيوة. أيوة اللي هو أن يكون الحكم في المسكوت عنه أولى من الحكم في المنطوق. لا إذا كان أولى هذا فحوى الخطاب، هذا هو الفحوى، هو اللي يكون أولى، مثل الضرب بالنسبة للتأفيف ماشي. فالخطاب فالفحوى تنسخ، لماذا؟ يعني لأن طالما الأصل يعني هو تنسخ باعتبار دلالتها على الأصل، باعتبار ما قيست عليه أو ما فهمت منه، واضح. طبعا ما ذكروا أمثلة لهذا، هم ما ذكروا أمثلة. السلام عليكم ورحمة الله. ينسخ إيش؟ ينسخ دليل ثاني، ينسخ دليل آخر لأن منطوق، لأن هذا دلالة منطوق، واضح. فينسخ مفهوما أو ينسخ منطوقا آخر فلا إشكال. وكذلك نسخ أصل الفحوى دونه، يعني إيش؟ يعني ممكن، خلنا نأخذ مثال، طبعا هذه ما لها أمثلة واقعية، هذه كلها كما ذكرنا مرارا الأصوليون يفرعون أصولا تبي تدور لها أمثلة ما فيه، لكن هم هكذا حتى يكتمل بنيان الأصول. ممكن يطلع لك مثال بعدين ما نعرفه، إلا عندك القاعدة موجودة. فيقول لك هني ويجوز نسخ أصل الفحوى دونه وعكسه، يعني التأفيف والضرب مثلا، الضرب فحوى خطاب أصله إيش؟ التأفيف. يقول لك ممكن ينسخ الأصل دون الفحوى. نسخ الأصل مو بالضرورة. أحسن. إذا نسخ أصل الفحوى ليس بالضرورة أن ينسخ الفحوى. لماذا؟ لأن الفحوى أثقل من الأصل، صح؟ فإذا نسخ الأخف لا يعني بالضرورة أن ينسخ الأثقل، واضح؟ قال ويجوز نسخ أصل الفحوى دونه وعكسه، يعني ممكن ينسخ الفحوى ويبقى الأصل. مثل لو قال مثلا يرفع أو أرفع تحريم كل أذى ما عدا التأفيف، ممكن يجوز، لكن عاد تعال دور له مثال، ما يوجد له مثال. يقول وحكم مفهوم المخالفة، وحكمها نحاطها بالضم، وحكم مفهوم المخالفة، يعني يجوز نسخ عندك إيش العبارة؟ وحكم مفهوم المخالفة، وحكمي إيه، هو يجوز النسخ بالفحوى وحكم مفهوم المخالفة إن ثبت. هذا مثالها، يعني مفهوم المخالفة ممكن ينسخ، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، شنو معناه؟ أن ماء الغسل لا يجب عليك إلا من الماء اللي هو المني، يعني لا يجب الغسل إلا من الإنزال. مفهومه أن غير الماء ما في غسل، تمام. جاء حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي لفظ وإن لم ينزل. هل هذا الحديث ناسخ للحديث الأول؟ أحسنت، هذا الحديث ناسخ لمفهوم الحديث الأول، ما نسخ أصلا، بدليل أن إلى الآن الماء من الماء صح، فمن موجبات الغسل الإنزال ومن موجباته الجماع أو العلاج. إذن الحديث إنما الماء من الماء ما نسخ أصله، نسخ مفهومه اللي هو الحصر. أحسن، إنما الماء من الماء نسخ هذا اللي هو الحصر. لذلك هنا يقول وحكم مفهوم المخالفة إن ثبت، يعني ينسخ ينسخ حكم، يجوز نسخ حكم مفهوم المخالفة إن ثبت، إن ثبت مفهوم المخالفة ينسخ، مثل هذا المثال واضح. ويبطل بنسخ أصله، آه أحسنت، مو نفس الفحوى، مو نفس الفحوى، لأنه أضعف مفهوم، أضعف من المنطوق. ولا ينسخ به، مفهوم المخالفة لا ينسخ، لا ننسخ به شيئا لأنه ضعيف ليس نصا مفهوم. قال ولا حكم للناسخ مع جبريل عليه السلام اتفاقا، فإذا بلغه لم يثبت حكمه في حق من لم يبلغه. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام لو أخبر الله سبحانه وتعالى جبريل عليه السلام بناسخ، وهل بمجرد إخبار الله عز وجل جبريل بالناسخ ثبت حكمه أم لابد أن يبلغه؟ لابد أن يبلغه، طالما لم يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم ما يعتبر حكمه نافذا، كما مر معنا الدرس الماضي. شنو قلنا في الدرس الماضي؟ أيوة، ولا يجوز في السماء ويجوز في أيوة ويجوز في السماء والنبي هنا. طيب إذا كان مع جبريل ولم يبلغه بعد، أيوة، لذلك قال ولا حكم للناسخ مع جبريل رحمكم الله عليه السلام اتفاقا، فإذا بلغه للنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت حكمه في حق من لم يبلغه. يعني شنو؟ يعني بلغ النبي عليه الصلاة والسلام بالحكم، اللي ما وصل الحكم بعد ولا زال يعمل على الحكم الأول ما عليه شيء في حقه. وهذه مثالها الواضح والصريح قضية إيش؟ تحويل القبلة. لعل هذا تفسر ما قلته بس ما. أيوة. ولا قبل علمي مكلف به. أنا عبالي في حق المكلف اللي هنسى أثناءه. إيه. قلت لا. مكلف لو واحد. نعم. نعم. هو هو. فبالتالي وهذا نص عليه الإمام أحمد رحمه الله. بل هذا الحكم الأصولي أخذ من فهمهم لكلام الإمام أحمد رحمه الله، حيث سئل عن تبديل من لم يبلغه، تبديل القبلة، تحويل القبلة. فالصحابة رضي الله عنهم كما تعلمون اللي هو في مسجد قباء، لما جاءهم النذير أو جاءهم المبلغ الرسول أن القبلة قد تحولت، كانوا في منتصف إيش؟ الصلاة، صلوا ركعتين جهة بيت المقدس ثم تحولوا، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء إيش؟ الركعتين. فدل ذلك على أن النسخ طالما لم يبلغهم أنهم غير مطالبين فيه، لو كانوا مطالبين فيه لأمروا بإيش؟ بإعادة الركعتين. واضح؟ لذلك قال وليست زيادة جزء، عفوا، ولا حكم للناسخ مع جبريل عليه السلام اتفاقا، فإذا بلغه لم يثبت حكمه في حق من لم يبلغه. واضح؟ وهذا يجرنا إلى مسألة من لم تبلغه الشريعة، أو عمل بحكم مثلا حتى لو بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، عمل بحكم ولم يبلغه ناسخه مثلا على سبيل المثال، ولم يكن، هني عاد تأتي إلى مسألة هل يعذر أم لا يعذر، هل يعذر بالجهل أم لا يعذر بالجهل، تأتي عاد مسألة نص عليها في كتاب الجنايات هناك، وفي كذلك في كتب الأصول في قضية أن الجهل العذر بالجهل نوعان، معتبر وغير معتبر. المعتبر هو ما كانت المسألة فيه دقيقة، ليست منتشرة ويكون في بلد لا ينتشر فيه العلم، وغير المعتبر العكس، كأن تكون المسألة مشهورة معلومة من الدين بالضرورة، والبلد بلد إيش منتشر فيه العلم. واضح؟ فنفس المسألة هنا، ما بلغه الناسخ يعذر أم لا يعذر؟ تبنى على هذه المسألة، على مسألة العذر بالجهل. فواحد مثلا ما يدري إلى الآن، ما يدري مثلا أن نسخ شيء مثلا معين وشقال على شقوق قديم دون ما بلغه الناسخ، يعذر ولا لا؟ نقول ما يعذر مطلقا، ننظر حجم هذه المسألة، وهل هو في مكان مبذول فيه العلم يمكن أن يصل له العلم فقصر هو، هنا لا يعذر. أما إذا كان لا في مكان نائي العلم فيه متعذر أو صعب فهنا يعذر. مسألة الكفر إيه؟ الشرك بالله، نعم، مسألة واضحة لا شك، لكن هل مجرد بلوغ القرآن في بلد فيها علم لكن فيها شبهات يلبسون علماء بذبح ذلك، هل يعذر واحد في هذا البلد؟ احنا قلنا على التفصيل، الأصل أن المسألة طبعا خلافية شهيرة، لكن المسألة أنه على التفصيل، يعني مثل مسائل الشرك ممكن فيها مسائل تخفى، مثلا الشرك الأصغر أو الشرك ممكن يعذر فيها، أما السجود لغير الله مثلا. إن سمحت قول الشيخ محمد أمان نقل قول جمهور أهل العلم ما يعذرون في أصول الدين، طيب وهو رجح خلاف إيه؟ بدميل قال بي العذر حقيقة. لكن وين أجد هذا في الجنايات؟ هذه مسألة تجدها إيه في الجنايات لما تكلموا عن في غير باب الردة، في باب الردة وفي الجنايات ذكروها أول كتاب الجنايات، في مسألة من لم يعلم شروط القصاص، يقول ما يدري أن القتل حرام هل يعذر الله؟ ذاك نصوا عليها أصحابنا في هذا الباب. كذلك الردة من موانع الردة الجهل، متى يجوز ومتى لا يجوز، كذلك ذكرها ابن اللحام في قواعده قاعدة عن الجهل فصل فيها إيه، بس فصل كان مسائل فقهية يعني. المشكلة الأمثلة اللي حطونها ما وجدت على من نص عليها. إيه أظن في رسائل دكتوراه في المسألة هذه، المانع العذر الجهل. لم يتصل بقوله. وهذا هو. الله المستعان. طيب ثم قال وليست زيادة جزء مشترط أو شرط عبادة مستقلة من الجنس أو غيره أو زيادة تر أو شيء شنو أو شرط أو شرط عبادة أو شرط أو زيادة ترفع مفهوم المقام. لا وليست زيادة جزء مشترط أو شرط أحط فروق به أو شرط عبادة مستقلة من الجنس أو غيره أو زيادة ترفع مفهوم المخالفة. يقول المثبت من شيء بباقي النسخ إراد في العبارة وتقديم في تحت في الحاشية حط أو شرط أو زيادة ترفع مفهوم المخالفة أو زيادة عبادة مستقلة من الجنس أو غيره نسخة. أي على كل حال اللي يريد أن يقول هنا أنه لو عندنا أصل العبادة ثم زيد فيها شيء، زيد فيها شرط، زيد فيها ركن، زيد فيها شيء من هذا القبيل، هل هذا يعتبر نسخا؟ الجواب لا، خلافا للحنفية، الحنفية يعتبرونه نسخا، هو أراد فقط أن يرد على الحنفية في هذا المسألة، فهي لا تعتبر نسخا. ونسخ جزء أو شرط عبادة له فقط، يعني عبادة نسخ منها شيء، مثلا كان في أول الإسلام الكلام جائزا في الصلاة، كان الكلام جائزا في الصلاة صح، حتى نزل قول الله سبحانه وتعالى وقوموا لله قانتين، هل هذا نسخ؟ قالوا نعم نسخ جزئي، نسخ جزئي وليس نسخا للصلاة، فلذلك هو نسخ جزء أو شرط عبادة له فقط، يعتبر نسخ لهذا الجزء فقط ليس للعبادة، هذا أمر مفهوم واضح. ثم زيدت نعم، فهذا يعتبر نسخ، هذه مسألة يعني لا ثمرة قوية لها يعني واضحة يعني. ثم قال رحمه الله فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى طبعا هني عاد هذه مباحث غريبة إرادها هنا صراحة، ولكن مثل ما قلنا هم يفرعون دائما مسائل، هم ما فرعوها إلا ردا على أحد، هذا أنا بالاستقراء تجدها، تجد مسألة تقول هذا حق يذكرها واضحة يعني، تلقى أحد قال بخلافها أي غالبا فيحاول يرد عليه. هنا شو يقول؟ يقول يستحيل تحريم معرفة الله تعالى. الآن من الأمور الضرورية المعروفة معرفة الله، صح؟ يقول لك مستحيل أن يحرم الله معرفته. ليش؟ إن هذا يستلزم الدور، يعني أنت تقول الله حرم علي معرفته، ماشي؟ تقول أنت شلون قبلت التحريم وأنت ما تعرفه؟ لأن قبول التحريم يستلزم أن تعرفه، فبالتالي مستحيل يعني، لأنك مجرد أن تكون قبلت هذا التحريم معناته أنت عرفته وانتهى الكلام، عرفت أن الله موجود وأنه حرم هذا الشيء، فهذا مستحيل عقلا، هو هذا اللي يريد أن يوصل له، يستحيل تحريم معرفة الله تعالى. وما حسن أو قبح لذاته يجوز نسخ وجوبه وتحريمه. طبعا الحسن لذاته والقبيح لذاته هذا الذي لا يختلف أحد فيه، مثل إطعام الفقير مثلا، هذا حسن لذاته ما في إشكال، والقبيح لذاته كالكفر بالله مثلا. يقول يجوز نسخ وجوبه وتحريمه، طبعا حسن لذاته في الشريعة واجب، والقبيح لذاته في الشريعة محرم. يقول يجوز، لكن هذه المسألة هذه لماذا تطرح يعني؟ إن كان هذا لا ثمرة لها يعني، لا ثمرة له يعني، يجوز طيب وقع ولا لا؟ يقول لك لا ما وقع، بس يجوز إنه يقع، ممكن يقع، هذا ممكن يكون رد على أحد من الناس من يقول بخلاف ذلك. وكذا جميع التكاليف سوى معرفته تعالى ولم يقع إجماعا. قوله هنا رحمه الله وكذا جميع التكاليف سوى معرفته تعالى ولم يقع إجماعا، يعني كذا يعني يجوز نسخ جميع التكاليف إلا معرفة الله سبحانه وتعالى، يعني ماشي يجوز بس وقع، يقول لك ولم يقع إجماعا، يعني نسخ جميع التكاليف أو نسخ ما حسن لذاته أو قبح لذاته، بس يقول لك يجوز عقلا. وهذه كما قلت أحيانا مسائل متفرعية أرادوا قصدوا فيها رد على أحد معين في مسألة عقدية، وإن كان ليس لها ثمرة عملية على الواقع. طيب لعلنا نقف هنا، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك.